رحمن فتح غفار توام رزاق شهيد حسيب حميد. اللهم صل على محمد وآل محمد مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا Dinner.